هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. الفرق الغنائية وتحديث الغناء المصري. مستمعينا الأعزاء، معلومة يمكن ناس كتير ما يعرفهاش عني، ان انا في سنة من السنين، هي كانت سنة 78، وعرت الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، بالذات امارة الشارقة او الشارجة زي ما اهلها بينطقوها، وقعدت حوالي سنة هناك. وفي السنة دي اتعرفت على الوان جديدة من الغناء البدوي والعربي والنبطي والخليجي، وأيضا كان في شرايط متداولة وألبومات متداولة هناك في أسواق الخليج، لبنانية على خليجية وخلافه يعني. فتعرفت على ألوان من الغناء جديدة، كان جديدة على ودني هناك. من بين اللي تعرفت عليه فرقة لبنانية كان اسمهم عائلة بندلي، عائلة أرمنية لبنانية مكونة من الأب والأم وولادهم، ولد وبنت، والبنت كان اسمها دورة، أنا فاكرها لغاية دلوقتي. وبيغنوا مع بعض أغاني جديدة جدا، جديدة في كلماتها وجديدة في ألحانها وجديدة في موضوعاتها، بيتكلموا في موضوعات جديدة تماما يعني. تأثرت بيهم جدا، وعجبتني فكرة الغناء الجماعي من خلال فرقة، مش مطرب أو مطربة فرداني كده. فلما رجعت مصر عرضت على صديقي المنتج عاطف منتصر الله يرحمه إن احنا نكون فرقة غنائية. وأتاري في نفس الوقت ده كان الموسيقار الكبير هاني شنودة بيعرض عليه نفس المشروع الفني ده، فالتقت أحلامنا وتوحدت في فرقة المصريين اللي احنا كوناها، وانا ضمت لها كمان الشاعر الكبير صلاح جاهين، وانا اللي زرته وبنفسي وكلمته وضميته من خلال اقناعي له ان انا وريت له اغنية الشوارع حواديت، هو كان ناشرها كقصيدة في الاهرام زمان، وانا طالب في الجامعة كنت بحتفظ بيها في مكتبي، لأن كنت متعود بقطع من الجرايد أي حاجة تعجبني وأعمل منهم أرشيف. فتعجب من إن أنا محتفظ بيها لغاية دلوقتي، وقلت له دي هتكون باكورة أغانينا في الفرقة الجديدة دي. قال لي دي تنفع تتلحن وتتغنى؟ قلت له هتنفع تتلحن وتتغنى، وبالفعل اتلحنت واتغنت، وكانت من أنجح أغاني فرقة المصريين أغنية الشوارع حواديت. حواديت حوادايا الحب فيها، وحوادايا عفاريت. اسمعي يا حلوة لما ضحكك، الشارع ده كنا ساكنين فيه زمان، وأنا كمان أدليت بدلوي في التأليف لهذه الفرقة الوليدة، وعملت أغنية اشتهرت جدا اسمها 8 ديسمبر لعمر فتحي وفرقة المصريين، والأغنية دي نجحت جدا نجاح ساحق وما زالت إلى الآن. في يوم 8 ديسمبر من عام 77 اتقابلوا ناس كتير كتير وافترقوا ناس ناس تانيين وبين زحام البشر تحت المطر والقمر وبين زحام البشر تحت المطر والقمر تحت المطر والريح جريح شكال جريح تحت المطر والريح جريح شكال جريح اتعرف روحي وتوحد الجرحين. كان الموسيقار هاني شنودة هو اللي متولي أمر الفرقة فنياً وعاطف منتصر متوليها اداريا، وانا وصلاح جاهين، وكان في شاعر تاني توفاه الله اسمه مرسي السيد اللي متولين الكتابه، واحيانا كان صلاح فايز بيكتب برضو معانا. وعملنا مجموعه اغاني جديده تماما لعمر فتحي، وكان كل افراد الفرقه دول عازفين ومطربين في نفس الوقت يعني، انما السولو كان عمر فتحي وإيمان يونس اللي هي بعد كده بقت رئيسة أكاديمية الفنون شقيقة الفنانة إسعاد يونس. الفرقة دي نجحت نجاح لا تتصوروا قد إيه، واسم المصريين كان إحنا كنا أيامها في عهد الرئيس أنور السادات، وكانت كلمة مصر للمصريين هي المسيطرة، خاصة بعد قطيعة بعض الدول العربية لمصر بعد اتفاقية السلام، وتكونهم جبهة اسمها جبهة الصمود والتصدي اللي قطعوا مصر فنيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا. فكنا بنرد عليهم بكل الطرق الممكنة ومن خلال الفن أيضا، فسمينا الفرقة فرقة المصريين، والفرقة نجحت زي ما بقول لكم. مما شجعني على إن أنا بعد سنوات قليلة وبعد تعرفي على الموسيقار عمار الشريعي والشاعر سيد حجاب ان احنا نفكر في اعادة تجربة في تكوين فرقة غنائية جديدة سميناها فرقة الاصدقاء. وعمل عمار الله يرحمه مسابقة في الاستوديو بتاعه للاصوات الجديدة عشان ينتخب منهم صوتين او ثلاثة يبقوا أعضاء الفرقة الجديدة كمطربين. وبالفعل بعد انتهاء الاختبارات استقر على منى عبد الغني وعلاء عبد الخالق وحنان، وهم دول اللي بقوا فرقة الأصدقاء، وأنا وسيد حجاب كمؤلفين ومعانا عمار، وانطلقنا. الحقيقة عملنا مجموعة من الألبومات وكلها نجحت الحمد لله، وتعاهدنا على ان في كل ألبوم نحط أغنية وطنية، لازم أغنية لمصر يعني. وكان من حظي ان انا كتبت أغنية بعد كده بقت من اشهر اغاني فرقة الأصدقاء اللي هي أغنية الحدود، واحنا فايتين على الحدود مستمرين في الصعود، بحكي فيها تجربة الانسان المصري او الانسان المصرية في اول تغريبة لهم خارج الوطن، وإحساسه بصور اللحظة اللي هم في الطيارة فيها أول مرة بيعبروا الحدود، وهم في الطيارة وبصين من إزاز النافذة في الطيارة وشايفين تحتهم مصر بتبعد شوية بشوية، هم بيعدوا على الحدود وبيخترقوا الصحراء والبحر إلى المجهول. وإحنا فايتين على الحدود مستمرين في الصعود، واحنا فايتين على الحدود مستمرين في الصعود. اختفى النيل الجميل من تحتنا ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.